أقيمت الجلسة التذكارية في قاعة الشباب المركزية في بيونغيانغ يوم الخامس الاثنين بمناسبة اليوم الدولي للمعاقين. حضرها المعنيون والمعاقون وأفراد عائلاتهم والشغيلة في مدينة بيونغيانغ وأفراد المعتمديات الدبلوماسية وتمثيليات الأجهزة الدولية في بيونغيانغ والمغتربون الكوريون في زيارة الوطن. عرض فيها برنامج مسجل يعرف بالنجاحات المحصول عليها في الاعتناء بالمعاقين في عام 2016، وجرى العرض الفني من أداء أفراد الحلقة الفنية للمعاقين. قبل الجلسة تفقد الحاضرون الصور المعروضة.